تفسير الآية 31 من سورة صاد، يقول تعالى: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم حين عرض على سليمان صلى الله عليه وسلم، أي أحضر له ومر أمامه للعرض للاطمئنان على قوة جنوده ومعداتهم واستعداداتهم للدفاع عن دولة الإسلام والمسلمين والحق والعدل والخير. عرض عليه بالعشي أي آخر النهار هذا العرض الذي كان فيه الصافنات الجياد أي الخيول ذات الجودة السريعة الجر حينما تجري، والصافنات أي الواقفات أي التي عندما تقف يكون وقوفها بخفة ورشاقة واستعداد. وفي هذا الوصف دلالة على القوة والنفاسة والفخامة وتمام الاستعداد.